رقتها. يعني عجبت يا مولاي؟ هي بس عجبتني، دي من اول نظرة شبكتني. خلاص اروح اخطفها. استنى، مسافة ما ترجع قصرك هتلاقيها. اوعى تمد ايدك عليها. مش بتقول عجبتني؟ هي عجبتني، دي اسرتني. انا مش سلطان، انا عبد، انا عبد جمالها من دلوقتي. انت يا مولانا وقعت. ما كنتش اتصور اني في يوم احب، لما غلبني الحب. عبد النار. امرك يا مولاي الملك جلبهار. تعالى. الله على فين؟ بس تعالى. ما هو الحب يعمل كده يا مولانا؟ الوحيدة اللي مقدرش اخطفها. وايه اللي يحملها؟ جمالها. طب سيبني انت عليها وانا اجيبها لك من شعورها. عبد النار. انا مولاي. ما تقولش كده عنها، انا هتجوزها. تتجوزها؟ الطريقة الوحيدة، مفيش غيرها. ليه؟ ما انت تقدر تخطفها. وافرض اني خطفتها، هو انا هقدر اجي عندها؟ دي هي اللي خطفتني، جمالها اقوى مني. لكن يا مولانا دول انس، ما يرضوش يخلونا نتجوز منهم. ما هو احنا مش هنعرفهم. انا من النهارده اسمي الراجع. راجع؟ ابن المهراجع. امال انا ابقى مين؟ واحد من الخدمين. واسمي؟ اسمك امين. استنى لما نسأل الناس اللي ماشيين. تسمح من فضلك؟ المحل وصاحبه تحت امرك. احنا ناس غرب مش من البلد، مش هتلاقوا بره البضائع اللي هتلاقوها عندي. احنا بس بنسأل عن ال... ولا هتلاقوا الاتمان دي. احنا بس عاوزين نعرف القصر ده بتاع مين. القصر ده بتاع مين؟ ما انتوا اغراب. هو في حد ما يعرفش قصر الامير شهاب؟ والد الاميره مانجو. الله الله الله، امال بتسال ليه؟ احنا بس كنا عاوزين نعرف. وعرفتم؟ عرفنا. قبضنا وصرفنا. أنا يا مولاي اسمي الراجع. أهلا وسهلا، تشرفنا. وحضرتك؟ أنا أمين، خدام سيد الراجع ابن سيد المهراجة. ده انتوا شرفتوا بلادنا. احنا حبينا بلادكم لما سمعنا عنكم وجينا عشان نشوفكم. ده انتوا شرفتوا. ايه طلباتكم؟ الموضوع وما فيه اني لما جيت البلد دي بالفلوس اللي عندي قلت الواحد يعمل ايه. فتشت على اكبر خان ونزلت فيه، وطبعا اودعت عند صاحبه اموالي. تلاقيني يعني مش مرتاح بالي. هو مين صاحب الخان؟ انا نازل في الخان بتاع عم سليمان. لا لا، تبقى فلوسك في امان. لكن انا اطمئن اكتر لما تكون عند واحد زيك. ده بس من اصلي. انا ارتاح لما اشيل اموالي عندك. خلاص امرك. طيب عن اذنك تعال يا امين. مولاي حط الخرج هنا. دي الاموال اللي عندنا. ماشي صح نعدها ولا ايه؟ على ايه، دول سبيكتين ذهب قلت اجيبهم عشان ابقى اصرف منهم. سبيكتين ذهب؟ سبيكتين ذهب صغيرين. هما فين؟ اهم، ادي واحدة. ياه ايه ده. وادي التانية. يا سلام. الواحدة من دول تسوى كام؟ مرضتش اجيب كتير عشان مش هنقعد كتير كمان. اهم سبيكتين صغيرين نصرف منهم هنا اسبوع ولا اتنين. اسبوع ولا اتنين؟ ما يكفوناش اسبوعين. دي حاجة بتاع السنين، انتوا الظاهر عندكم الذهب كتير. دي حاجة بسيطة يا سيدنا الأمير. حاجة بسيطة. انت ما تعرفش سيد الراجة ووالده سيد المهراجة؟ ما انا شايف اهو كل حاجة. دول يا مولانا أسيادنا وبيملكوا كل حاجة في بلادنا. ما هو باين اهو قدامنا. على كل حال أموالكم أمام طرفنا. يا نعمان، يا عم نعمان. مولاي هات الميزان. الميزان لإيه؟